أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق في بيان العدل الإلهي وأنه ما هو المقصود منه. قلنا لكي يتضح المراد من العدل الإلهي لا بد أن نرى ما المقصود من العدل البشري. بينا بالأمس أن العدل البشري ما هو أولا، وأنه لا مصداق له بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى ثانيا. من هنا طرحنا هذا السؤال، وهو إذن ما هو المراد من العدل الإلهي؟ في المقدمة لا بد أن نشير إلى معاني العدل عندنا. الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في كتاب العدل الإلهي في الصفحات من صفحة 65 وما بعد يقول: ما معنى العدل وما معنى الظلم؟ هناك يشير إلى معاني العدل، وبتعدد معنى العدل يتعدد معنى الظلم أيضا، لأن النسبة الموجودة بين العدل والظلم هي نسبة الملكة وعدمها، فكل ما فسرنا به العدل في المقابل يتضح ماذا؟ ما هو المراد من الظلم. المعنى الأول: تارة نطلق العدل ونريد به التوازن التناسب. عندما نقول هذا المجتمع مجتمع متعادل، أو عندما نقول هذا البدن بدن هذا الإنسان متعادل، ما هو مرادنا من التعادل والعدل هنا؟ مرادنا من التعادل والعدل هو التوازن التناسب. يعني مثلا في المجتمع نحن لكي ندير مجتمعا من المجتمعات نحتاج فيه إلى صحة، نحتاج فيه إلى تربية، نحتاج فيه إلى تهيئة الغذاء، نحتاج فيه إلى تهيئة المستشفيات، نحتاج فيه إلى تهيئة الطرق والجسور ونحو كل ذلك مما يحتاج إليه مجتمع من المجتمعات. أسأل الآن افترضوا أن مجتمع يأتي ويسد الحاجة من حيث المستشفيات، يعني يوجد عندنا فائض من حيث المستشفيات، ولكنه عندما نأتي إلى المدارس نجد لا توجد مدرسة. هذا المجتمع ماذا نقول عنه؟ مجتمع متوازن أو غير متوازن؟ نقول غير متوازن. لماذا؟ لأنه كما أن المستشفى حاجة، المدرسة أيضا حاجة أخرى، فإذا أردنا أن نتقدم في سد هذه الحاجيات لابد أن نتقدم بمعنى بحالة واحدة، بحالة متوازنة متعادلة. انظروا إلى حالة أخرى في التوازن، تجدون أن الإنسان يأكل طعاما، تارة أن الجهاز الذي يقسم هذا الغذاء الوارد إلى البدن يقسمه بنحو متعادل ومتوازن، يعني يبعث مقدارا منه إلى الدم، ومقدار منه إلى الأعضاء، ومقدار منه إلى العروق، ومقدار منه إلى ما شاء الله. حتى لو فرضنا أن هذا المقدار من الغذاء الوارد إلى البدن دخل أو غذي موضع واحد، عضو واحد، فيبدأ ذلك العضو الواحد ماذا؟ بالتضخم، ولكن على حساب باقي الأعضاء. هذا نسمي هذا البدن متوازن أو غير متوازن؟ نسميه غير متوازن. يعني هذه الحالة ليست حالة صحية، وإنما الحالة حالة مرضية. هذه في القضايا الاجتماعية، في القضايا المادية، في بدن الإنسان. وكذلك عندما تأتون إلى القضايا الصناعية، القضايا الفيزيائية والكيميائية، التوازن أمر مطلوب. وهو كمال أو ليس بكمال؟ نعم، من الواضح أن الأمر الموزون أكمل من الأمر غير الموزون. هذا المعنى من التوازن له بحث مستقل، وهو أن هذا العالم وهو عالمنا، عالم المادة، هل خلق بنحو متناسب أو لم يخلق بنحو متناسب، هل خلق بنحو متوازن أو لم يخلق كذلك. يعني حاجة البشر إلى الأكسجين بهذا المقدار، فلو لم يخلق له بذاك المقدار لكان هذا العالم ناقصا. حاجة البشر إلى الماء هذا المقدار، فلو لم يخلق له ذلك لكان نقصا. وهذا أيضا ما يشير إليه القرآن الكريم. القرآن الكريم في آيات متعددة، ولعله نحن أشرنا إلى بعض هذا البحث في مطلب بحث الإرادة هناك، من قبيل من الآيات: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هذه آية. آية أخرى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني لا تجد هناك عدم انسجام يحكم العالم. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه الآية إذا تتذكرون أشرنا إليها في أبحاث سابقة. طبعا إثبات أن هذا العالم عالمنا المادي له، عالمنا المادي إثبات أنه متوازن وأنه متناسب الأجزاء. هذا العالم الكبير الذي هو كالإنسان الواحد، هذا العالم عالم متناسب الأجزاء، منسجم الأجزاء، موزون أو ليس بمنزوم. موزون له طريقان: الطريق الأول طريق لمني، وهو أن نرى بأن هذا العالم هو مخلوق من. فإذا كان الخالق كاملا من كل جهة فيكون مخلوقه لقاعدة السنخية ولقانون السنخية يكون كاملا وموزونا من كل جهة. وهذا برهان لمي، يعني نثبت التوازن في هذا العالم من إثبات ماذا؟ من إثبات الكمال المطلق في الخالق. هذا طريق. والطريق الآخر طريق طبيعي، وهو أنه نبحث، سيروا في الأرض، نبحث في العلوم وفي الطبيعيات لنرى بأن هذا العالم ركب على أساس موزون ومتناسب الأجزاء ومنسجم الأجزاء، لو متنافر ومتهافت الأجزاء. وهذا ما تتولاه العلوم الطبيعية، ونحن بحمد الله تعالى إلى الآن لم نجد عالما طبيعيا واحدا يقول لو كان يخلق كذا لكان أفضل. لكل ما يرى من خلق فهو يراه في محله وفي الموضع المناسب له، وهذه تبعة ذلك على العلوم الطبيعية. إذن المعنى الأول للعادل وهو التناسب والتوازن. هذا البحث أو هذا المعنى أن هذا العالم متوازن أو ليس متوازن هذا خارج عن محل الكلام، لا علاقة لنا به. نعم قد نشير إلى بعض النكات في هذا المبحث، ولكن المبحث الذي نتعرض له وهو البحث في العدل الإلهي ليس المراد من العدل المبعوث بين الأعلام بين المتكلمين والفلاسفة، ليس المراد من العدل هذا المعنى من العدل، وهو التوازن التناسب ونحو ذلك. وإن كان التفتوا لها النقطة، وإن كان بعض من حاول أن يدفع الشبهات التي سترد بعد ذلك حاول أن يتمسك بهذا المعنى من العدل لدفع تلك الشبهات، وهذا غير صحيح. يعني وجد ترجيحا بلا مرجح، واحدة من الشبهات ستأتي بعد ذلك التي ترد على العدل الإلهي أنه ترجيح بلا مرجح، جعل فلان عالما وجعلني ماذا جاهلا، جعله معصوما وجعلني ماذا عاصيا، لأنه جميعا تفضل منه فجعل ذاك ذاك وجعلني هكذا، فهو ترجيح بلا مرجح. في مقام الجواب قالوا هذا من مستلزمات عالم التناسب، في النتيجة إذا أراد الله أن يوجد عالما متناسب الأجزاء في النتيجة لابد أن يقوم ببعض الأعمال التي هي ترجيح بلا مرجح، في النتيجة هذا لوازم هذا العالم. وهذا الجواب جواب خاطئ، لأنه لا يوجد عندنا ترجيح بلا مرجح. إذن حاول البعض أن يجيب على الشبهات الواردة على العدل الإلهي، حاول أن يجيب عن ذلك من خلال التوازن والتناسب الذي لا بد أن يحكم هذا العالم، وهذا منهج خاطئ في الجواب عن تلك الشبهات. نعم أكرر مرة أخرى، قد نستفيد من هذا المعنى من العدل وهو التوازن والتناسب في دفع بعض الشبهات، ولكن ليس دفعها جميعا، إنما يتم من خلال هذا المعنى من العدل، وهو أن العالم لا بد أن يوجد فيه انسجام، لا بد أن يوجد فيه توازن. حتى أجيب لكم مثال، أنت أولاد عندكم اثنين في البيت، في النتيجة تريد أن توجد ماذا؟ توازن بينهما، تريد أن توجد ماذا؟ انسجام بينهما. في بعض الأحيان تضطر ماذا؟ أن تظلم أحدهما حتى ماذا؟ حتى توجد توازنا في البيت، وإلا إذا أردت أن تعطي كل حقه لعله لا يحصل هناك انسجام والتئام داخل البيت. يعني هذا الإنسان هذا أجد فيه الاستعداد الكافي فلا بد أن يقدم، وهذا لا أجد فيه الاستعداد الكافي فلا محظور أن يتأخر. ولكن إذا أنا فعلت هذا يلتئم البيت، يكون منسجم أو لا يكون منسجم، فأضطر إلى أن أظلم حق هذا أو أعطي هذا ما لا يستحق. فلو سألني سائل أنت لماذا قمت بهذا، أقول في النتيجة أنا أريد أحفظ ماذا؟ توازن البيت، أريد أحفظ انسجام أفراد العائلة فيما بينهم، فأضطر أن أقوم ببعض هذه الأفعال. بعض فسر وأجاب عن الشبهات الواردة على العدل الإلهي بهذا الطريق، وهذا خطأ فاضح كما سنشير إليه. يعني نريد أن نقول الله سبحانه وتعالى لا يضحي بعدله الإلهي لأجل أن يوجد توازنا في العالم، لا يضحي بهذا أبدا. ومن هنا فلا بد أن يكون هناك طريق آخر ومسلك ومنهج آخر للجواب عن هذه الشبهات. فلهذا تجدون الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 67 من الكتاب يقول: وكثير من الأشخاص الذين حاولوا الإجابة عن الإشكالات الواردة في العدل الإلهي قد نظروا إليها من خلال التناسب وعدمه، بدلا من النظر إليها من خلال العدل والظلم. لم يتوجهوا إلى أن هذه الشبهات لابد أن تحل بما ينسجم مع العدل الإلهي، مو أنه نضحي بالعدل الإلهي حتى نوجد ماذا؟ حتى يكون هذا العالم منسجما، حتى يكون متوازنا، حتى يكون حتى يكون. يعني هذا الموجود صار حمارا، وهذا الموجود ماذا؟ صار إنسانا. خب لو سألنا لماذا هذا حمار وهذا إنسان مع أنهما متساويان في النسبة إلى الله؟ بالأمس قلنا أنه لا يوجد لأحد حق على الله، يوجد؟ لا يوجد. إذا لماذا هذا الموجود يكون حمار وهذا يكون إنسان؟ بعض أجاب ماذا؟ قال في النتيجة لابد في هذا العالم يوجد ماذا؟ هم يوجد حمار وهم يوجد ماذا؟ إنسان. حتى إذا لم يكن كان بالعكس أيضا كان يرد نفس الإشكال، إذا فليكن هذا. قال ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، ولكن في النتيجة التوازن في العالم يقتضي هذا المعنى. وهذا المنهج في الجواب منهج خاطئ، لابد أن نبحث عن طريق آخر نحفظ به العدل الإلهي ونجيب على هذه الشبهات الواردة والتي هي كثيرة جدا. هذا المعنى الأول، وقلنا بأنه هذا خارج عن محل الكلام، وإن كنا قد نحتاج إليه، ولكن ليس هو بيت القصيد في العدل الإلهي. المعنى الثاني، أننا نقول عدل ونريد من العدل التساوي. لابد كثير من الإخوة عندما يستمعون إلى بعض العامة يقولون ماذا؟ يقولون وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فماذا يفهمون من العدل؟ ها؟ تساوي. يفهمون من العدل تساوٍ، تساوي بين الأفراد. أنت عندما تراجع، التفتوا جيد، عندما تراجع دائرة تطالب مسؤول الدائرة أن ماذا يفعل معك؟ يكون عادل. يعني شنو يكون عادل؟ يعني ينظر إلى الأفراد نظرة واحدة، سواء كان ذلك الفرد عالم أو كان جاهل، سواء كان له شغل مهم أو لم يكن، سواء كان كذا أو لم يكن، أنت تطالبه أن يكون عادل. يعني ماذا أن يكون عادل؟ يعني أن ينظر إلى الأفراد نظرة متساوية. النظرية الماركسية ماذا كانت تنظر إلى أفراد المجتمع الشيوعي؟ ها؟ نظرة واحدة. تقول مولانا أنا أعمل 16 ساعة وأنت تعمل 4 ساعات، يقول في النتيجة لا أنت أبو الـ4 ساعات نتيجة عملك ملك لك، ولا صاحب 16 ساعة نتيجة عمله ملك له، وإنما هي ملك للمجتمع ويعطى الجميع على حد سواء. وهذه النظرية التي ثبت الواقع، اصطدمت بالواقع وانتهت عمليا بلا احتياج إلى أن تناقش، وإن نوقشت نظريا ولكن اصطدامها بالواقع أسقط. المهم أن ننظر إلى العادل بمعنى التساوي، يعني فلان عادل يعني ينظر إلى الأفراد نظرة متساوية. ولعله كثير من الآباء يحاول أن يكون هكذا، ولا أقل من خلال سلوكه العملي مع أولاده، وهو أنه ينظر إليهم نظرة متساوية، لأنه يرجح هذا على ذاك، وإن كانت صفات الترجيح أو أمور ترجح هذا الابن على ذاك الابن أو هذا الولد على ذاك الولد موجودة تلك الصفات، ولكنه هو يحاول ماذا؟ أن يكون متساوٍ أو أن يكونوا متساوين بالنسبة إليه. وهذا هو المعنى الثاني للعدل. فعندما نقول الله عادل يعني لابد أن يكون متساويا إلى جميع الموجودات والأفراد، هذا معنى. من حقك أن تقول نعم نعم. لماذا؟ لأنه هل يوجد لأحد عليه حق أو لا يوجد؟ لا يوجد. فالجميع بالنسبة إليه كأسنان المشط. ولعله من هنا ينفتح باب جملة من الشبهات والإشكالات التي ترد على العدل الإلهي، وهو أن الإنسان يفهم أن الله سبحانه وتعالى نسبته إلى الجميع لابد أن تكون نسبة التساوي لا نسبة التفضيل، ولكنه نحن عندما نأتي إلى مخلوقاته نجد هناك تفضيل أو تساوي، ها؟ نجد هناك اختلاف أو تساوي، فلا تقول تفضيل، نجد اختلاف أو تساوي، نجد اختلاف، مع أنه هذا لا يتناسب مع العدل بهذا المعنى وهو التساوي. إذن هل المراد من العدل الإلهي يعني أن يكون الحق متساو إلى الجميع كما أن الجميع متساوون بالنسبة إليه أو لا؟ هذه المساواة التي تقال بين حقوق المرأة وحقوق الرجل، ماذا يفهمون من المساواة؟ يعني يعطى لكل منهما ما يعطى للآخر، ويسلب من كل منهما ما يسلب من الآخر. إذا أعطي للرجل حق التعدد، خب لماذا لا يعطى للمرأة حق التعدد؟ شو ما المحذور في ذلك؟ إذا كانت عواطف الرجل تجرح بهذا، عواطف المرأة إنسان أو ليست بإنسان، في النتيجة إنسانها أيضا عواطفها تجرح عند التعدد. هذه النظرية نظرية التساوي، والتي يفهم العرف والعموم من عدل الله هذا المعنى دائما، العرف والعموم، بل مو العموم، كثير حتى من الخصوص من يسمع الله عادل يفهم يعني لابد أن يكون الجميع بالنسبة إليه كأسنان المشط، مع أنه عندما يجد يأتي إلى هذا العالم يجده ماذا؟ متفاوت الأجزاء، متفاوت الوجود، بعضه أفضل من بعض، بعضه أجمل من بعض، بعضه أحسن من بعض، بعضه أغنى من البعض، بعضه بعضه، إلى ما شاء الله من التفاوتات والاختلافات التي نجدها في عالم الخلقة وعالم الخلق. هذا هو المعنى الثاني للتساوي. المعنى الثالث أو المعنى الثاني للعدل، المعنى الثالث للعدل هو رعاية الاستحقاق، يعني أن يعطى لكل ما يستحقه، هذا استحقاقه كذا يعطى بقدره، وذاك استحقاقه كذا يعطى بقدره. ومن هنا إذا منع المستحق شيئا فهو ظلم، وإذا أعطي لغير المستحق شيئا فهو أيضا ظلم. يعني إذا أخذنا ما يستحقه هذا وأعطينا لما لا يستحقه ظلم، هذا كان يستحق هذا المعنى فلا بد أن يعطى، وذاك لا يستحق فلا بد ماذا؟ أن يمنع. وهذا هو المعنى الذي تقدم، ماذا؟ قولوا معي ماذا، أين تقدم؟ ها؟ في العدل البشري بالأمس قلنا معنى العدل البشري هو أن صاحب الحق عندما يعطى حقه فهو عدل، وعندما يسلب حقه فهو ماذا؟ فهو ظلم. إذن لابد من افتراض حق في الرتبة السابقة، هذا الحق هو الذي يعين يعطى هذا ولا يعطى ذاك. العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بهذا المعنى الثالث وهو إعطاء لكل شيء ما يستحقه يقول هذا المعنى، يقول المعنى الثالث للعدل هو في صفحة 68، المعنى الثالث للعدل هو رعاية حقوق الأفراد وإعطاء كل ذي حق ما له من الحق، والظلم بهذا المعنى إنما هو عبارة عن سحق الحقوق والتجاوز على حقوق الآخرين. واضح؟ وهذه الحقوق هسه إما بنحو الوجوب، إما بنحو الاستحباب. تارة هذا الموجود يستحق حقا بنحو الوجوب، وأخرى يستحق حقا يستحق شيئا بنحو الاستحباب ونحو ذلك. وهذا المعنى الثالث أيضا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأننا قلنا في الرتبة السابقة أنه لا يوجد لأي موجود أي حق عليه سبحانه وتعالى. فهذا المعنى من الأحق من العادل ويقابله الظلم أيضا خارج عن محل الكلام، كما كان المعنى الأول خارج عن محل الكلام. المعنى الرابع، التفتوا جيدا للمعنى الرابع. في المعنى الرابع لا نقول أن هناك حق لبعض الموجودات أو لكل الموجودات على الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يعطهم حقهم فقد ظلمهم. هذا المعنى الثالث كان من العدل، لا نقول ذلك. ولكنه هذه الموجودات التي في عالمنا، عالم الإمكان أو عالم المادة، التفتوا جيدا، هذه الموجودات التي في عالمنا عالم الإمكان أو عالم المادة، احنا بحثنا خلينا نحدد من الآن بحثنا وين يكون، ها؟ في عالم المادة. لماذا؟ لأن منشأ الشرور والشبهات في أين؟ في عالم المادة. مصائب وبلايا وزلازل وأمراض وفقر وظلم إلى غير ذلك، هذا أين موجودة؟ موجودة في نشأة المادة. ومن هنا إذا عبرنا نحن الشبهات في عالم الإمكان، خلي يكون معلوم للإخوة أنه مرادنا من العالم عالم الإمكان يعني ماذا؟ يعني نشأتنا المادية التي نحن نعيش فيها. هذا المعنى الرابع للعادل، يقول لا يوجد لأحد حق على الله سبحانه وتعالى. هذا الموجود، هذا الموجود، هذا الموجود، هذا الموجود، لا يوجد لأي من هذا لا يوجد حق، ولكنه نريد أن نرى أن الظرف الوجودي لكل موجود أي مقدار. يعني البحث لا يبحث عنه من الأعلى، وإنما البحث من أين؟ من الأسفل. يعني البحث ليس من الفاعل، وإنما البحث من جهة ماذا؟ ها؟ من جهة القابل. نريد أن نعرف أن القابليات واحدة أو أن القابليات متعددة. ماذا ترون بوجدانكم؟ وماذا تثبت لنا العلوم؟ وماذا تقول لنا الفلسفة؟ أن القابليات واحدة أم أن القابليات متعددة؟ ها؟ أنت ماذا ترى بوجدانك؟ ماذا عندما تلقي نظرة على هذا العالم ماذا ترى؟ ترى أن القابليات واحدة أو أن القابليات متعددة؟ إذا كانت القابليات مختلفة فلا بد أن يعطى لكل ذي قابلية ما هو مستعد له. هسه من حقك أن تقول، اسمحوا لي شيخ، من حقك أن تقول، أدري السؤال اللي في ذهنك أنه من أوجد هذه القابلية. أكو عندكم سؤال آخر؟ إي بلي أعلم، أنا مجوابه سيأتي. أدري شنو في ذهنك شيخنا، بس اطمئن أنه واحدة واحدة هذني نحلهن بعدين. أنتوا في أول البحث كان عندنا أستاذ ما أريد أجيب اسمه كان يقول انتظر إلى آخر البحث، إذا ما أجبت على شبهتك هذاك الوقت اسأل، أما أنت في وسط الطريق تسأل مباني بعدها ما محققة، مسائل ما محققة، وأنا ما أستطيع أن أجيبك. ليش؟ لأنه أحتاج أن أنقح المباني. إلى الآن أنا محل النزاع ما هو محل النزاع. هسه أنت تسألني أنا كيف أجيب؟ لابد أبحث لك 20 قاعدة عندها أستطيع أن أجيب على المسألة. خب ماذا أضطر؟ أضطر أقول بأنه الآن جواب ما موجود. فانتظر إلى أن ينتهي البحث، يعني ما عليش وقت ينتهي، إلى أن ينتهي البحث شيخنا، فإن ما انحلت شبهتكم هذاك الوقت نجاوب عليها إن شاء الله تعالى. على أي الأحوال أنه هذه القابليات متفاوتة، هذه الرواية أنا مرارا ناقلها هنا، وهي من الروايات التي عليها نور كما قالوا هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. السائل يسأل يقول يا ابن رسول الله أكلم البعض فيقول أعد علي الكلام، وأكلم البعض فيفهمني لأول مرة، وأكلم طبقة ثالثة قبل أن يكمل كلامه ماذا يقول فهمت إلى الآخر. طبعا السائل كان من حقه أن يسأل في السؤال الرابع يقول وقبل أن أتكلم بعض يفهم بعضهم هكذا، أنت قبل أن تسأل هو يعلم ما تريد. هذا سامعين هذا المثل المعروف يقرأ الممحي، هذا قراءة الممحي. المهم يا ابن رسول الله ما الفرق بين هؤلاء؟ لماذا أن الأول يقول أعد علي الكلام، الثاني يقول فهمت لأول مرة، الثانية يكتفي بماذا؟ يكتفي بنصف الكلام ليفهم الجميع. قال الإمام الصادق، الرواية موجودة في البحار، قال الإمام الصادق أما الأول فذاك الذي أعطي عقله عند بلوغه، وأما الثاني فأعطي عقله عند ولادته، وأما الثالث فعجن عقله مع نطفته. خب هذا معناه أنه مرة نقول جزافا ذاك أعطيه، وهذا جزافا أعطيه، والثالث جزافا أيضا أعطيه، ولو عكسنا لكان الأول كذا والثاني كذا والثالث. مرة هكذا نقول ومرة لا نقول، أن هذا الموجود تارة يكون بهذه الشرائط فيكون مستعدا لإعطاء عقله وتعجن مع نطفته، مستعد لهذا، وأخرى أن شرائط الموجود بنحو جعلت فيه قابلية أن يستقبل العقل عند ولادته، وثالثة جعلت فيه قابلية أن يستقبل العقل عند بلوغه. هذه الاستعدادات اختلفت، وإلا فالفيض منه دائم متصل، ولكن أنت أي مقدار تأخذ من ذلك فيض. إذن اختلاف الموجودات لاختلاف القابليات، فإذا كان هناك اختلاف القابليات نأتي إلى معنى العدل. العدل هو أن يعطى لكل ما هو مستعد له، وإن كنا بعض الأحيان نعبر ما هو مستحق له. هذا مستحق له مو المعنى الثالث، ليس الخلط بين المعنى الثالث والمعنى الرابع. المعنى الثالث يبتطن حقا للموجود على الله سبحانه وتعالى، وقلنا لا يوجد لأي أي حق عليه. ولكن في المعنى الرابع نريد أن نقول أن الموجودات مختلفة الاستعداد، والعدل هو أن يعطى لكل ما هو مستعد له. هتعبر عن هذا ما هو مستعد له، يعني ما هو مستحق له، هذا الاستحقاق غير معنى الاستحقاق الذي ذكرناه. حتى نميز بينهما نعبر عن الأول بالاستحقاق، وعبروا هنا ماذا؟ بالاستعداد، بالاستعداد، حتى لا يقع خلط بين المعنى الثالث والمعنى الرابع. فإذا كان استعداد هذا الموجود أن تعجن نطفته مع عقله وعقله مع نطفته، فلو لم يفض عليه العقل في هذه المرتبة لكان ماذا؟ لكان ظلما. ولو أعطي العقل في هذه النشأة لكان ماذا؟ عدلا. هذه المرتبة أو هذا الموجود له استعداد أن يفاض أو أن تفاض عليه نفس قدسية، ها؟ فلو لم يفض عليه لكان ماذا؟ لكان ظلما. والحق ماذا؟ أن تفاض عليه نفس قدسية. اعكس المطلب، هذا الموجود الآخر ليس له استحقاق واستعداد أن يكون مفاضا عليه نفس قدسية، فلو أعطي نفسا قدسية ماذا يكون؟ يكون ظلما أساسا. طبعا هذا يقولون فرض المحال، ليس قولوا معي بمحال، أساسا هو يستطيع أن يتحمل النفس القدسية هذا ولا يستطيع؟ إذن عندما لا يعطى مو من باب أنه كان يستطيع أن يقبل ولكنه لم يعطى، من باب أنه إناؤه لا يسع. شوفوا جنابك، إذا واحد واقف أمامك وبيده إناء، ولكن مرة هذا الواقف أمامك الإناء الذي بيده صغير والآخر الإناء الذي بيده ماذا؟ كبير. أنت لصاحب الإناء الكبير ماذا تعطي؟ ماء كبير كثيرا تضعه في إنائه، ولكن صاحب الإناء الصغير هو يمكن أن تعطيه ماء كثيرا أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإذا أعطيه فهو ضرر بالنسبة إليه، مو أنه كان يمكن أن يأخذ ولكنه لم يعطى، أساسا لا يمكن أن يعطى. إن شاء الله هذه المباني عندما ندخل في صميمها وننقح القواعد تجدون أنه كيف سنبدأ نستفيد من ماذا؟ أن هذا العالم عالم الوسائط. هنا سنستفيد من تلك القاعدة التي نقحناها في بحث التوحيد، أن هذا العالم عالم الأسباب والمسببات، عالم له نشآت طولية. تستفيد من هذا القواعد يأتي بحثه. إذن المعنى الرابع للعدل هو ماذا؟ أن العدل هو إعطاء كل موجود ما يستحقه من الوجود ومن كمال الوجود. الوجود يعني كانت تامة، أصل وجوده. كمال الوجود يعني كان الناقص، الكمالات الثانية، علم وقدرة علم وقدرة وصفات إرادة وإلى غير ذلك من الصفات التي هي بالإضافة أو عارضة على أصل الوجود. فالمعنى الرابع للعدل وهو المعنى الذي اختاره حكماؤنا قدس الله أسرارهم، حكماء الإسلام، حكماء الإمامية، أن العدل الإلهي معناه إعطاء كل ذي استعداد ما هو مستعد له، هذا هو العدل. والظلم ماذا؟ هو حرمان كل ما هو مستعد لوجود أو كمال الوجود، حرمانه من ذلك الوجود أو كمال الوجود فهو ظلم. فلهذا التفتوا جيدا في صفحة 70 من العدل الإلهي، يقول المعنى الرابع هو رعاية الاستحقاق في إفاضة الوجود. هذه العبارة قلت لكم ماذا؟ موهمة. خب تبين لعد أكو هناك حق في الرتبة السابقة، هذا يستحق وذاك ماذا؟ لا يستحق. هذا رجع إلى المعنى الثالث. لا لا، مراد من الاستحقاق هنا يعني رعاية الاستعداد للوجود ولكمال الوجود. للوجود يعني كانت تامة، لكمال الوجود يعني كان الناقصة. وعدم الامتناع عن الإفاضة والرحمة حيث يتوفر إمكان الوجود أو إمكان كمال الوجود. حتى من الواضح حتى بينك وبين الله أنت هذه المقدمات اللي نحن أشرنا إليها، أو افترض من جنابك ما قاري فلسفة، هذه العبارة شو نطلع منها المطلب؟ يمكن نطلع المطلب من هذه العبارة؟ إذن هسه بعض لا يتصور هسه هذا العدل الإلهي احنا نروح نطالعه فالمطلب واضح. لا لا مو واضح، لأنه الرجل رحمة الله تعالى عليه كاتبه على أساس المباني الفلسفية، بل في بعض الأحيان على أساس المباني الإرفانية التي تحتاج مقدمات كثيرة لفهمها. وسوف نذكر فيما بعد أن الموجودات تتفاوت مع بعضها في النظام الكوني من حيث قابليتها لاكتساب الفير. إذا تبين معنى الاستحقاق يعني ماذا؟ معنى القابلية والاستعداد. فكل موجود وفي أي رتبة من الوجود يملك استحقاقا خاصا به من حيث قابليته لاكتساب الفير. ولما كانت الذات الإلهية المقدسة كمالا مطلقا وخيرا مطلقا وجواد مطلق وفياض على الإطلاق، فهي تعطي ولا تمسك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظور. كلا نمد. ماء ينزل من السماء، مولانا فيه رائحة كريهة لو رائحة طيبة؟ ها؟ تقول لا رائحة له، ولكنه إذا وقع على الورد فتخرج رائحة طيبة، وإذا وقع على الجيفة فتخرج ماذا؟ رائحة كريهة. هذه كراهة الرائحة أو طيب الرائحة منشأها الماء النازل، لو منشأها قابلية المحل. قابلية في المحل. إذن الله يعطي كراهة الرائحة لهذه وطيب الرائحة لتلك، أم هي هذه قابليتها؟ هذه قابليتها. هسه كيف وجدت هذه القابليات؟ هسه ذاك بحث آخر. هذه القابليات أين منشأها؟ لماذا صارت هذه القابليات بهذا النحو؟ إذن الله سبحانه وتعالى ما معطي الهداية هنا والإضلال هنا. إن شاء الله واحدة من أبحاثنا ماذا في بحث العدل الإلهي؟ بحث الهداية والضلالة. الله سبحانه وتعالى ما قال أنا إلك أهديك وإلك ماذا أضلك. هذا الفيض النازل، هذه الرحمة النازلة، أنت تستعين بها في الهداية، وذاك يستعين فيها ماذا؟ في الإضلال. هذه قابلية المحل. فالعدل الإلهي حسب هذه النظرية تعني أن أي موجود يأخذ من الوجود كانت تامة، ومن كماله يعني كمال الوجود كان الناقص، المقدار الذي يستحقه وبإمكانه أن يستوفي ذلك الوجود وكمال الوجود. خب هذه نظرية من في العدل الإلهي؟ يقول والحكماء الإلهيون عندما يصفون الله بالعدل فهم يقصدون بها هذا المعنى الذي ذكرناه، لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني ولا المعنى الثالث، بل هذا المعنى الرابع. واضح صار محل الكلام؟ ولكنه هنا توجد شبهة. هذه الشبهة تقول: أنتم قلتم لنا أنه في بحث الأمس قلتم لا يوجد هناك موجود له حق على الله واستحقاق عليه، فإذا لابد أن تقبلوا أن الله عادل بالمعنى الثاني لو بالمعنى الرابع. ها؟ أنتم بالأمس بينتم أنه لا يوجد لأحد حقا علي، أي موجود لا يوجد له حق على الله، إذا ما معنى أنه هذا يستحق هذا وذاك لا يستحق؟ إذا هذا الاستحقاق مرجعه يرجع إلى التساوي، لأن الجميع متساوين بالنسبة إلى لا يوجد لأحد منهم حق على الله. أنتم الآن في المعنى الرابع ماذا قلتم؟ قلتم اختلاف الاستحقاقات تؤدي ماذا؟ إلى اختلاف الإفاضات. لكن أنتم بالأمس قلتم بأنه الموجودات متساوية أو غير متساوية في الاستحقاق، ها؟ متساوية. إذن هذا المعنى الرابع من العادل مرجعه إلى ماذا؟ إلى المعنى الثاني. يعني أنتم لابد أن ترجعوا المعنى الرابع إلى المعنى الثاني، فتقولوا أنه لابد أن يكون فيضه متساوٍ إلى الجميع، ومن هنا تنشأ الشبهات مرة أخرى. في صفحة 73 يقول: إن الأشياء جميعا تكون بنسبة واحدة متساوية باتجاهه سبحانه وتعالى، ولما كان الاستحقاق غير متوفر في صلة المخلوق بخالقه فالعدل بمعنى رعاية الاستحقاق لا يتحقق له مصداق هنا على الإطلاق. نعم إذا كانت بعض الموجودات تستحق شيئا وبعضها لا تستحق، عند ذلك ماذا؟ كان يمكن أن نقول أن الفيض أيضا قد يختلف باختلاف الاستعدادات. وهذا جوابه واضح، اتضح مما سبق أو لم يتضح؟ ها؟ اتضح أو لم يتضح؟ لماذا؟ لأنه الشبهة نشأت من الخلط بين الاستعداد وبين الاستحقاق. نحن لم نقل أن الموجودات تستحق عليه شيئا حتى تقولون أنها متساوية النسبة إليه، بل قلنا أن الموجودات تختلف استعداداتها. أنت من حقك أن تسأل هذه استعداداتها من أين اختلفت؟ من أين اختلفت هذه الاستعدادات؟ هذا بحث آخر سيأتي. مولانا إذا ممكن واحد من إخوة يقول لهم أكو درس هنا، ما أحد يعرف اللغة يتكلموا ياهم أنه يابا أكو درس. إذن هذه الشبهة نشأت من هذه النقطة، وهي أن الاستعداد أو أن الاستحقاق أخذ بالمعنى الثالث، ونحن بينا أن المراد من الاستحقاق هنا ليس يعني له حق، وإنما المراد من الاستحقاق يعني ماذا؟ له استعداد، له قابلية. هذه هي المعاني الأربعة للعادل: المعنى الأول التوازن، وقلنا أنه خارج عن محل الكلام. المعنى الثاني التساوي، وهو ما نفهمه من معنى العادل. المعنى الثالث الاستحقاق، وقلنا لا معنى له بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الرابع أن العدل الإلهي معناه إعطاء كل ذي استعداد ما هو مستعد له. فالظلم الإلهي ما هو؟ هو حرمان كل موجود له استعداد ما هو مستعد له، إما في أصل الوجود وإما في كمال وجود. هذه هي المعاني التي يمكن أن تذكر للعدل. طب الآن توجد عندنا شبهات نشير إليها بنحو الإجمال، وإن كان الوقت منتهي إن شاء الله نؤجل البحث عن الشبهات والإشكالات الواردة على العدل الإلهي، نؤجله إن شاء الله إلى غد حتى ندخل في تنقيح المطلب، والحمد لله رب العالمين.